بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس السابع من دروس أحد، وهي تكملة أحد، وهي غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد على 8 أميال من المدينة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة، وهي الآن دخلت في أحياء المدينة. الآن في حي من أحياء المدينة اسمه حمراء الأسد في الجهة الغربية الجنوبية من المدينة، كأنك تذهب إلى ينبع أو حتى طريق مكة من جهة الحليفة من الخلف. المهم، هذه حمراء الأسد، وأنت ذاهب إلى بدر أيضا، لما رجعوا من بدر مروا بحمراء الأسد هذه. فماذا كان خبرها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع الغزوة، غزوة أحد كانت يوم السبت، ورجع عليه الصلاة والسلام العصر، وصلى المغرب والعشاء في بيته، وصلى الصبح يوم الأحد. وكانت حمراء الأسد هذه يوم الأحد، لثمان ليال خلونا من شوال على رأس 32 شهر من الهجرة، بعد أحد بيوم، يوم السبت أحد ويوم الأحد حمراء الأسد. وخرج هو عليه الصلاة والسلام الأحد، ورجع إلى المدينة، وهي تعتبر من أطراف المدينة، يوم الجمعة، يعني غاب 5 أيام عن المدينة، غاب الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس، ذلك الأسبوع أكثره، ودخل صباح الجمعة إلى المدينة وصلى صلاة الجمعة في المدينة. قالوا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد ومعه وجوه الأوس والخزرج، صلاة الصبح، وكانوا باتوا في المسجد على بابه رضي الله تعالى عنه، منهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ السعدان والحباب بن المنذر وأوس بن خولي وقتادة بن النعمان وعبيد بن أوس، في عدة رجال منهم باتوا يحرسونه. وتقدم أيضا خبر المزني اللي جاءهم بحديث قريش. قالوا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أمر بلالا أن ينادي في الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدو، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس، لا يخرج معنا إلا من حضر وقعة أحد. قال فخرج سعد بن معاذ مبادرا رضي الله عنه، هذا أسرع الناس في الخير، ولذلك سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني أسلم السنة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ومات في الخامسة، وسيأتي خبر قتل في الخندق، واهتز لموته عرش الرحمن، وبكاه المسلمون كما لم يبكوا أحد قط. سعد بن معاذ عرش الرحمن اهتز لموته، لا إله إلا الله، لأنه مبادر في كل شيء رضي الله تعالى، سبحان الله. تقدم أخبار له مثل هذا، لما ساق النساء يبكين حمزة، هنا منذ أن سمع النداء قام مباشرة ورجع إلى دار بني عبد الأشهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالمسير، قوموا، لا إله إلا الله. وكانوا يحبون حبا عظيما، وهو والله محبوب سعد بن معاذ، وكان رجل جسيم وطويل وأبيض وله هيبة وله ملاحة، وسبحان الله رضي الله، نسأل الله أن يرينه في الجنة ويجمع الأمان. أخوه عامر مات قتل أمس في أحد، شقيقه، وهو كنيته أبو عمرو، أكبر أبناء مسمي على أخيه هذا عمرو بن معاذ، ومع ذلك أم سعد بن معاذ لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أشوت المصيبة، لا إله إلا الله، فقال قوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب العدو. قال والجراح في الناس فاشية، عامة بني عبد الأشهل جماعة سعد قبيلته جريح، بل كلهم، سبحان الله، كلهم. قال فجاء سعد معاذ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تطلبوا عدوكم، رسول الله يأمرنا؟ قال يقول أسيد بن حضير وبه 7 جراحات، وكان يريد أن يداويها صباح الأحد، يعني جراحات بالأمس. قال فأخذ سلاحه ولم يعرج على دواء جراحه وقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، سمعا وطاعة لله ورسوله، به 7 جراحات ما بين ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم في جسمه كله، 7 جراحات، ويقول سمعا وطاعة لله ورسوله الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. ولحق أسيد بن حضير برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى قومه بني ساعدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالمسير، فتلبسوا ولحقوا على ما بهم من الجراح. وقام أبو قتادة إلى بني سلمة أهل خربة، يعني القرية لهم فيها، وهم يداوون الجراح، فقال: منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم، فوثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا الله على جراحاتهم، وخرج من بني سلمة 40 جريحا يجرون أنفسهم جرا بهم الدماء وبهم الجراح، سبحان الله، 40 جريحا من بني سلمة، والله إن بالطفيل بن النعمان من بني سلمة 13 جرحا، وإن بخراش بن الصمة 10 جراحات، وإن بكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه اللي خبر في تبوك 14 جرحا، وإن بقطبة بن عامر بن حديدة 9 جراحات، يعني الجراح من 1 ولا 2، أقلهم 9 و10 و13 و14، حتى وافوا النبي صلى الله عليه وسلم ببئر أبي عنبة على رأس الثنية، وكانت الطريق الأولى يومئذ يعني السالكة إلى بدر وإلى الساحل، وعليهم السلاح، وقد صفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجراح فيهم فاشية، قال: اللهم ارحم بني سلمة، اللهم ارحم بني سلمة، اللهم ارحم بني سلمة. وكانوا بيوتهم من أبعد الناس عن المسجد من جهة الشرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهة الغربية. قال الواقدي: يحدثني عتبة بن جبيرة عن رجال من قومه يقولون إن عبد الله بن سهل وأخوه رافع بن سهل من بني عبد الأشهر رجعا من أحد وبهما جراح كثيرة، وعبد الله بن سهل أثقلهما من الجراح. هذا عبد الله بن سهل لخبر لما قتل في قتله اليهود غدرا في خيبر، وجاء عبد الرحمن بن سهل أخوه يريد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، فتكلم حويصة أو محيصة ابن عمه في قصة القسامة. قالوا: عبد الله بن سهل أثقلهما من الجراح، فلما أصبحوا وجاءهم سعد بن معاذ يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بطلب عدوهم، قال عبد الله بن سهل لأخيه رافع: والله إن تركنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لغبن غبن، والله ما عندنا دابة نركبه وما ندري كيف نصنع، لا إله إلا الله، والله ما عندنا دابة نركبه وما ندري كيف نصنع، وإن التخلف عن رسول الله لغبن. فقال عبد الله أو رافع أحدهما، قال: انطلق بنا. قال أخوه: لا والله ما بي مشي، ما يستطيع المشي. قال أخوه: انطلق بنا، نتجار يجر بعضنا بعضا ونقصد في المشي. فخرج حتى إنهما ربما كان يزحفان أحيانا زحف، فضعف رافع، فكان عبد الله أخوه يحمله على ظهره عقبة، ويمشي الآخر عقبة، يمشي يمشي، فإذا تعب حمله أخوه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يصطفي صحابة أنبياء. لا يمكن أبدا أن يأتي جيل مثل هؤلاء، هؤلاء رتبهم الله في الأصلاب حتى يحفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحباب الله لا يعذبهم بذنوبهم. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. هؤلاء لما تولى بعضهم بالأمس في الزحف، قال الله عز وجل مباشرة: لقد عفى الله عنهم، لأنه يحبهم وراض عنهم، ولأن الله شكور وغفور. وقال: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، رضي الله عنه. قال: فخرج عبد الله ورافع ربما كان يزحفان ويحمله أخوه، حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العشاء، من الفجر إلى العشاء، مع أن المسافة ليست طويلة 8 أميال، لكن من الضعف اللي بهم. قال: فوافوه عند العشاء وهم يوقدون النيران، فأتي بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشر رضي الله عنه، أسماء تشرح الخاطر والله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما حبسكما، يعني إلى العشاء، فأخبراه بعلتهما، فدعا لهما بخير، ثم قال: إن طالت بكم مدة ستكون لكم مراكب من خيل ومن بغال ومن إبل، وليس ذلك بخير لكم، ليس ذلك بخير لكم، لو فتحت عليكم الدنيا ليس بخير لكم. ولذلك عبد الرحمن بن عوف بعد سنين طويلة قدموا له فطور وهو صائم، فذكر مصعب بن عمير فبكى حتى ترك الإفطار وهو صائم، فقال: مات مصعب ما وجدنا له حتى الكفن، ونحن تأخرت أجالنا حتى فتحت علينا الدنيا، ونخشى أن تكون حسناتنا وجهادنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قدم لنا، قد قدم لنا، فذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وأخذ يبكي وقال ارفع الفطور، فوالله ما ذاقه هو صائم. كثير منهم تمنوا أن يقتلوا، ولذلك سيأتي في الخندق أن سعد بن عبادة، سعد بن معاذ دعا بالشهادة بالموت، مع النبي صلى الله عليه وسلم حي وموجود والصحابة، لكن يريد أن يموت قبل أن يفتن رضي الله عنه. ويقول الواقدي عن ابن قتادة أن القصة هذه نفسها إنها لأنس ومونس من الأنصار، أخوين أيضا، أو لعبد الله بن سهل ورافع بن سهل، يعني اختلفت الرواية، لكن هي حصلت حقيقية لأخوين، إما أنس ومؤنس ولا عبد الله بن سهل ورافع بن سهل. قال جابر بن عبد الله بن حرام: قتل أبوه بالأمس. قال: قلت يا رسول الله إن منادي النادى ألا يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس، وقد كنت والله يا رسول الله حريصا على حضور القتال، ولكن أبي رحمة الله عليه خلفني على أخوات لي، وقال: يا بني لا ينبغي لي ولك أن ندعهن، سبع بنات ولا رجل عندهن، وأخاف عليهن وهن نسيئات ضعاف، وأنا خارج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يرزقني الشهادة، لعل الله أن يرزقني الشهادة وأن لا يردني إليكم. فتخلف يا جابر على أخواتك. قال: فتخلفت عليهن. قال جابر: فاستأثره الله علي بالشهادة، يعني اصطفاه واتخذه، فاستأثره الله علي بالشهادة. سبحان الله، جابر عمر لما روى حديث حجة الوداع أدركه محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، سبحان الله، نعم. وكان قد كف في آخر بصرة، في آخر عمر كف بصرة. قال: فاستأثره الله علي بالشهادة، وكنت والله رجوتها مثل سعد بن خيثم وأخوه وأبوه، اقترع في بدر ثم قتل أحدهما في بدر والثاني في أحد. قال جابر: فأذن لي يا رسول الله أن أسير معك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فلم يخرج معه إلى حمراء الأسد أحد لم يشهد القتال بالأمس غيري. قال: واستأذنه رجال لم يحضروا القتال فأبى ذلك عليه. قال: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل من الأمس، لم يحل، ودفعه إلى علي رضي الله تعالى عنه، ويقال دفعه إلى أبي بكر الصديق. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ست جراحات: الأولى مجروح في وجنتيه من أثر الحلقتين التي دخلن في اللحم حتى أخرجهما أبو عبيدة بثنيته، هذا واحد، يعني لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة أحد سترى فيه ست جراحات. الأولى الوجنتين فيهما مثل الدرهمين من أثر الحلقتين، انغرزت في الجلد وفي اللحم. والثانية قال: ومشجوج في جبهته عند أصول الشعر من الأمام، شجة عظيمة حتى أن أخضرت لحيته من الدم عليه الصلاة والسلام. والثالثة رباعيته اليمنى السفلى قد تشظت، شظيت من الداخل. والرابعة وشفته قد كلمت من الباطن. والخامسة وهو متوهن منكبه الأيمن بضربة بن قميئة، ضربه ضربة عظيمة بالسيف فوقاه الله بالدرعين، لكن أثر الضربة أصبح فيه وهن شهر كامل وهو ما يرفع منكب عليه الصلاة والسلام من ضربة السيف. والسادسة ركبتاه مجحوشتان من الحفر اللي حفرها الفاسق، فسقط في إحدى الحفر هذه فجحشت الجحش والخدش العظيم في الركبتين عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فركع ركعتين والناس قد حشدوا، ونزل أهل العوالي القرى العلوية هذه حين جاءهم الصريخ، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتيه ثم دعا بفرسه على باب المسجد، وتلقاه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، هذا كان أمس له فعل عظيم، أنحب، قضى نحبة يوم أحد، طلحة قضى نحبة ذاك يوم كله لطلحة، يعني من باب المبالغة كله لطلحة. قال: وتلقاه طلحة، وكان قد سمع المنادي فخرج لينظر متى يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدرع وعليه المغفر ما ترى منه إلا عينه. فقال: يا طلحة سلاحك، سلاحك. قلت: قريبا يا رسول الله. قال طلحة: فخرجت أعدو عدي، فألبس درعي وآخذ سيفي وأطرح درقتي في صدري الدرقة هذه. ووالله النبي له 9 جراحات، 9 منها أصبعه المشلول، ولكني كنت أهم يعني أكثر هما بجراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مني بجراحي. لا إله إلا الله، قلوب طاهرة صادقة، سبحان الله، كأنهم ملائكة ليسوا ببشر. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلحة فقال: أين ترى القوم الآن؟ يعني قدر أين هم الآن قريش، أين ترى القوم الآن؟ فقلت: هم بالسيالة. السيالة على طريق مكة من جهة ينبع أيضا، لأن طريق مكة هو تذهب مع جهة ينبع ثم تأخذ ذات اليسار. قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أيضا ذلك الذي ظننت، يعني نفس تقديري أنهم بالسيالة. وكان يريد أن يلحق بهم: أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا. سبحان الله، هذا قالها مرارا: أما إنهم يا طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح الله مكة علينا. وفي الخندق قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. سبحان الله، بالتدريج. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر من أسلم، 3 نفر من أسلم، أسلم من خزاعة، طليعة في آثار القوم، لأن تلك مناطقهم وهم أعلم الناس بتلك المناطق، طليعة أمام الجيش في آثار القوم. من هم؟ سليط ونعمان، أخوين ابني سفيان بن خالد بن عوف بن دارب من بني سهم، ومعهما 3 من أسلم من بني عوير لم يسمى لنا. قال: فأبطأ 3 عنهما وهما يجمزان، يعني يسرعان، هذه الطليعة، وأسلم معروفين بالعدو، منهم سلمة بن أكوع منه. ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في التعرب بعد ذلك. قال: 2 يجمزان والثالث أبطأ عنهم. ثم انقطع قبال نعل أحدهما، الزمام اللي يكون بين الوسطى والتي تليها، زمام يكون في النعل، انقطع. فقال هذا اللي انقطع نعله: أعطني نعلك، يعني لازم واحد يكون أسرع. فقال: لا والله لا أفعل. قال: فضربه أو ضرب أخيه، ضرب أخاه برجله فوقع على ظهره فأخذ نعليه، لأن أهم شيء تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والسرعة هنا مطلوبة. قال: ولحق بالقوم وهم بحمراء الأسد، قريش، ولهم زجل وهم يأتمرون بالرجوع، وصفوان بن أمية ينهاهم عن الرجوع، وسيأتي خبرهم. قال: ودخل بالقوم، هو ما انتبهوا له هذا، لكنهم بصروا بالرجلين اللي أخذ نعله واللي كان متأخر، فعطفوا عليهما يعني قريش فأصابوهم، قتلوهم رضي الله عنهم. فلما انتهى المسلمون إلى مصرعهما في حمراء الأسد عسكروا وقبروهما في قبر واحد، الأسلميين هذا رضي الله عنهم. قال ابن عباس: هذا قبرهما، ويسميان القرينان الاثنين هذا رضي الله عنهم. قالوا، ثم رجع هذا بالخبر الثالث، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد، وقريش تقدمت. قال جابر: وكان عامة زادنا التمر، ما معنى التمر، ولقد حمل سعد بن عبادة يومئذ على 30 جملا، 30 حمل كله من الزاد. لا إله إلا سعد بن عبادة، هذا عاد غير الشجاعة، سخاء، سخاء منقطع النظير. سعد بن عبادة بن دليل ينادي بالعشاء كل ليلة، وأبوه قبله في حصونهم كل ليلة ينادي منادي بالعشاء، يعني يصيح في جنوات المدينة، وقبله جده، وبعده قيس بن سعد بن عبادة، هذه مسلسل بالسخاء المفرط. حمل يومئذ على 30 جمل، 30 حملا من الزاد من التمر وغيره، حتى وافت حمراء الأسد، وساق جزرا، فكانوا ينحرون في يوم 2 وفي يوم 3، كلها من عند سعد بن عبادة رضي الله عنه، رضي الله عنه. الأنصار ما مثلهم أحد والله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم في النهار بجمع الحطب، فكانوا عامة النهار يجمعون الحطب، وتعرفون عظات الاتهامة، السمر في المدينة إلى اليوم، السمر وهذا كثير جدا. قال: فإذا أمسوا أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نوقد النيران، فيوقد كل رجل نارا، فلقد كنا تلك الليالي نوقد 500 نار حتى إنها ترى من المكان البعيد، هذا من إرهاب العدو. وذهب ذكر معسكرنا ونيراننا في كل وجه، وكان ذلك مما كبت الله تعالى عدونا. هذه واحدة، الأولى النيران، كل من جاء من ذاك الطريق قال: هناك نيران، جيش عظيم عرمرم، فأرهب الله الكفار لا يرجعوا. والأمر الثاني أيضا مما صنع الله لهم لنبيه وأصحابه، انتهى معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو يومئذ مشرك، لكن خزاعة كانت عيبة نصح وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، دائما معه سبحان الله، إلين كانوا تسببوا فتح مكة. خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، أولا حب في النبي صلى الله عليه وسلم وبغض في قريش الذين أخرجوهم من مكة، معروف إخراجهم من مكة. فقال معبد الخزاعي: يا محمد، وكان مشرك، لقد عز علينا والله ما أصابك في أصحابك وفي نفسك، ولقد وددنا أن الله تعالى أعلى كعبك وأن المصيبة كانت بغيرك، يقوله صادق. قال ثم مضى معبد، يعني في طريقه، هو كان مار ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ومر يسلم عليه ويعزيه، فمضى في طريقه فوجد أبا سفيان وقريشا بالروحاء، الروحاء على منزلتين من كعباء من حمراء الأسد أو ثلاث، وهم يقولون بعضهم لبعض: لا محمدا أصبتم ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم، يعني ما أصبتم محمدا في نفسه حتى يقتل عليه الصلاة والسلام، ولا أخذتم سبايا نساء المدينة أردفتموهن. هذه طريقة الناس قديما، المرأة إذا حصلت الهزيمة تسبى، يقول عن ترى: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي. كانت يعني تعذل في إطعام مهره، فيرد عليها بقصيدة طويلة، لكن الشاهد يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، يعني تكوني لغيري. فتقول قريش: لا محمد أصبتم ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. قوله الكواعب أردفتم أيضا يذكرني ببيت المتنبي لما قال: فلم يبقى إلا من حماها من الضبا لما شفتيها وثدي النواهد تبكي عليهن البطاريق في الدجى وهن لدينا ملقيات كواسد بذا قضت الأيام وما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. قالوا: لا محمد أصبتم ولا الكواعب أردفتم وبئس ما صنعتم. قال: فهم مجمعون على الرجوع، ويقول قائلهم فيما بينهم: هذا كله سمع معبد الخزاعي، والله ما صنعنا شيئا، أصبنا أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم وقبل أن يكون لهم وفر، يعني يأتي جيل جديد يقوم مع محمد، لو استأصلناهم بحيث ينقطع. قالوا: والمتكلم بهذا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه بعد ذلك أسلم. فلما جاء معبد إلى أبي سفيان، وهم يعرفون هذا من زعماء خزاعة، قال أبو سفيان: هذا معبد الخزاعي وعنده الخبر، ما وراءك يا معبد؟ سبحان الله، أحيانا يغفلون عن يعني عن عداوة خزاعة لهم. وإلا معاوية بن أبي سفيان بعد ذلك في حرب صفين يقول: والله لو لم يبقى من خزاعة إلا عجوز لحاربتنا، لما قالوا الذي أثخن في أهل الشام عبد الله بن بديل بن ورقة الخزاعي، قال: لو لم يبقى من خزاعة إلا عجوز لفعلت بنا الأفاعيل من بغضهم قريشا، يعني لا أمور كانت بينهم. وذكرنا أيضا خبر عنهم قديم في الحلقات الأولى، هم سكنوا بعد ذلك في الجموم مر الظهران إلى أكثر ما بين مكة والمدينة، ما بين خزاعة وكنانة. المراد قال أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ قال معبد الخزاعي: يا أبا سفيان، تركت محمدا وأصحابه خلفي يتحرقون عليكم بمثل النيران، وقد أجمع معه من تخلف عنه بالأمس من الأوس والخزرج، جمعوا مع كلهم وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم ويثأروا منكم، وغضبوا لقومهم غضبا شديدا ولمن أصبتم من أشرافهم. سبحان الله، هذا أيضا إرجاف، هذا مما صنع الله النبي، مشرك مع مشرك. قالت قريش: ويلك، ما تقول يا معبد؟ قال: والله ما أرى أن نرتحل من مكاننا هذا حتى نرى نواصي الخيل، جوكم. ثم قال معبد فيما يروى، عاد بعض الأبيات تكون مصنوعة لأنها بعضها عليها طبعة العهد العباسي والعهد المملوكي، ما والله أعلم، ربما. قال معبد: ولقد حملني ما رأيت أن قلت أبياتا، يقول: كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل، تعدو بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي، فقلت: ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل، يعني اهتزت. كثير من ألفاظها مأخوذة من قصيدة كعب بن زهير. قالوا: وكان هذا أيضا مما رد الله تعالى أبا سفيان وأصحابه، هذه الثانية النيران ومعبد. الثالثة: وكلام صفوان بن أمية كان يقول لهم قبل أن يأتيه معبد: يا قوم لا تفعلوا، صفوان عاقل في هذا، رضي الله عنه أسلم بعد ذلك. يا قوم لا تفعل، لا ترجع المدينة، فإن القوم قد حزنوا وقد حربوا. حربوا يعني خلاص وصل بهم الأمر منتهى، يعني يقولون النمر إذا حرب لا يقوم له شيء، يعني قد امتلأوا غيظا. وأخشى أن يجمعوا عليكم من تخلف عنهم بالأمس من الأوس والخزرج، فأطيعوني وارجعوا والدولة لكم، فإني لا آمن إن رجعتم أن تكون الدولة عليكم. سبحان الله، هذا الرأي. قال عليه الصلاة والسلام أرشدهم صفوان وما كان برشيد، مثل يوم بدر كان أرشدهم عتبة بن ربيعة صاحب الجمل الأحمر وما كان برشيد. والذي نفسي بيده لقد سومت لهم الحجارة في السماء ولو رجعوا لكانوا كأمس الذهب، يعني جاءتهم حجارة مسومة. قال فتجمع هذا وهذا وهذا، فانصرف القوم سراعا خائفين من الطلب لهم. قالوا ومر بأبي سفيان نفر من عبد قيس، من عبد القيس، هذول أهل الأحساء وهجر من ربيعة يريدون المدينة. فقال لهم وهو مولي: هل أنتم مبلغوا محمدا أو مبلغوا محمدا وأصحابه ما أرسلكم به على أن أوقر لكم أباعركم زبيبا غدا بعكاظ إن أنتم جئتموني؟ يعني في الموسم أوقر أباعركم زبيب من زبيب الطائف، بس أبلغوه رسالة. قالوا نعم. قال حيثما لقيت محمد وأصحابه فأخبروهم أن قد أجمعنا الرجعة إليهم وأن على آثاركم، يعني إرجاف. فانطلق أبو سفيان وقدم الركب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. دحين الحرب خدعة، معبد في اتجاه معاكس وعبد القيس في اتجاه معاكس. فقدم الركب هؤلاء مع عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بحمراء الأسد، فأخبروهم بكلام أبي سفيان الذي أمرهم به، فقالوا كلهم رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على نبينا: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله إياهم ونعم الوكيل الله، الله نعم الوكيل، الله نعم النصير. وفي ذلك قال الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، تبع رضوان الله. تقدم تفسيره. هذه من الشواهد على فهم كلام العرب: الذين قال لهم الناس، مع أنهم وفد عبد القيس يعني ركب، إن الناس مع أنهم أبو سفيان أصحابه، هذا العموم اللي يراد بالخصوص. قالوا وكان معبد أصلا قد أرسل قبل هذا الركب رجلا من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن قد انصرف أبو سفيان وأصحابه خائفين وجلين، يعني الدعاية اللي أتى بها عبد القيس ما نفعت، لأن سبقهم رجل من خزاعة قال القوم انصرفوا خائفين وجلين. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة بعد 5 ليالي، يعني الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس كلها في حمراء الأسد في غربي المدينة، ثم رجع ودخل المدينة عليه الصلاة والسلام صباح الجمعة، يعني على رد الجمعة الماضية اللي كان يخطب ويشاورهم كيف نخرج إلى أحد، فأصبح الأسبوع هذا حافل يوم السبت، يعني قبلها الجمعة قد وصلت قريش لأنها يعني وصلت من ليلة الخميس وصلت إلى أحد، والجمعة لما خطب ودخل بيته ولبس المغفر، السبت الوقعة، والأحد خرجوا إلى حمراء الأسد إلى الجمعة الأخرى، أسبوع حافل الله رضي الله تعالى عنه. بعد ذلك إن شاء الله سنذكر تراجم بعض المشاهير، يعني كان هي طريقتنا فيما مضى، لأن ما نريد أن نفوت أحد ولا نقدر نترجم الصحابة كلهم، لكن إذا جاءنا مشاهير نترجم لهم، خاصة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.